أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وبس، وكل ضلالة في النار شاذة ضعيفة، لقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم وارد نبوة، وكل ضلالة في النار وارد نبوة لقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أما ثابت ولقول إمام عمر بن الخطاب لكتابي إبطال التأويل، كتابي إبطال التأويل لا يندر مسند صحيح، وارد ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما لپیغمبر صلى الله عليه وسلم إلى هنا، إلى هنا كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال رواية النسائي بزيادة وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شاذة، وهو الحق. واضح أويك؟ وكل ضلالة في النار أو قول بيغمبرين صلى الله عليه وسلم ككتا أصحابك عن تماشدك مزاني تن موافق إمام عمر دبي قياسي ضلالة أو وقتي بكي لغيره كان دبي فقه ضلالتي أو وقتي لغا فقه ضلالتي وكان ليك ديوه أجي أجر وانا كم أجر وانا كم هنجيني أم بيناوتي طالب شرعي علمي مضبوط صد لصد باشتك تندم رولا كان دريم ستفترق أمتي، حديث أبو هريرة، ستفترق أمتي إلى 173 فرقة حتى سفق كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم وأصحابي، ما عليه اليوم، ما عليه اليوم، يوم وأصحاب. ما خصيت يوم، يومي بيغمبر صلى الله عليه وسلم، ما خصيت لوين، يعني أوي من لسرم إستا، أوي إيه لسر من دواي من لقل تابعي دواينجو سكر قرني بيغمبري قرني صحابي قرني تابعي. أولا بيدوت السلف الصالح، ما بعده بيدوت لسي خلف، بيدوت خلف أو الرواية مشهورك الرواية كدر إن لتو وقت تشي زمن الرواية خلاص دبي، يعني لتو وقت تشي كابر النار حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، لو وقت رافضت دبت السلف مع بعد شي دبت تشي تخلى روايات إمامي هيثم نور الدين هيثم تلميذ حافظ العراقي في مجمع الزوائد دري خير القرون بولا زوار نبوة دري خير الناس قرني أول لفظ صح حكيه إذ كسابد نبو خير القرون قرني وإذ كمشهور لسزاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إمامي أبو هيثمي برديت بيس قرني ثم الذين يلونهم أو دوامونيا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إسنادك إش حسنة يعني حتى بيس قرن دكا قرني تشوارم تارفق وهم سلفة ما بعدي هموي هموي سلف صالح ما بعدي تارفقتي لبو استاكا همو بيدو تريتي خلا لتارفقتي رألو أو لبيدو تري متقدمين سكاليو كان استفاد ريدكا صنعة الحديث على طريق ونمط المتقدمين لقى صنعة الحديث على نمط وطريق المتأخرين متأخرين برك فجواتك التناوي أمن حتى أكون بين دين كمة كم ولا قولي تغنبري لا ندم ذا بأعمالي خلف عرض كم لستشندر لسر أعمالي سلف سر أعمالي سلف داني بيغمبر موضوعين وقصين له موضوعين ده مثلا شيء صحابة صحابة نيبو تابعين تابعين ابو تبع التابعين او صار تابعين صغار التابعين لو فترة انا ده صوريمو نايم مثلا متأخرين وقصان مسلم بكم تيدا قمبرا اول شغلي كابرايا كل نوع علمي وهر كلعا وهر دستي طالب العلم ده بي او مشكلة هبيتا خلف وردجيري سلف وردجيري بمرضتي خلف موافق سلف بي مخالف نبي اگر مخالف بيدي بزانم لو مخالفة دليل ايوان بقوتها يعني ايوان بقوتها تقلش ابرا او في الجملة مقدمة طبعا انا ملوان باز نكري حتى او لا ما سأدي اقر لا اذا خلف دبي موافق او اواني كذلك موافق سلف نك دبي امن دبي بتشم بقرم داخوة تندي موافقة وقرم تندي مخالفة ليه بكلمو نك فردم نك فردم ها لسلف خلافه رويا روى ابن ابي خيثمة في تاريخه عن محمد عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة اسناده صحيح قال عمر بن عبد العزيز وهو ايضا في تاريخ ابن خزيمة ابن ابي خيثمة درى ما بي من فرح من اختلاف اصحاب رسول الله من حمر النعم نيلا لاي من خوشتر وكيف خوشتر بم لو ايكا او اختلافي دبينم او بي يعني لو قوشتي خوشتر اوانا قديم زور قدنا بنا وبنا نبوة زا اختلافي سلف صالح اختلافي اصحابي بيغمبري تابعي اصحابي بيغمبري رحمة حتى اكو او فقه حنفيك لصالح صالح دوازو وفاتك الكوتي دلي لا تقولوا لي اختلاف اصحاب محمد ولكن قولوا ساعة اصحاب محمد ساعة اصحاب محمد نفي ذلك يقول لا يبلين اختلاف في اختلاف شرة ولا قردانين لقي اختلاف يقول انا الساعة هارون الرشيد واجتهاد ويستي قلت جيلي ابو امامي مالك بتمايا كتب شكل حديث داب موطأ امام مالك كداينا كده جاي لا دواء الشخصة كان نزيك ده هزار حديث تداو هار نوسي وليكر ليكر ليكر ليكر ليكر تحقيقي ذاك الروج يعني دواء روج دواء روج دواء روج دواء روج حتى وايلة البيت هزار وستيصد شخصات لو بينها موطاكي كما زول بغان زيادة اللي دواء الظهر راوي هي هار راويك بنجاتة صد حديثي فرقية لقر موطاك عنك سرواتي يا حبي يحيى الليثي رواتي محمد بن حسن الشيباني مثلا رواتي زوري ديكا هارون رشيد قوتي امام مالك ورا موطع كملو بخينو لك نمن لبلاطي لبغداد لدار السلام راوي لوينارد رسالة قوتي قل لأمير المؤمنين أن العلم يؤتى ولا يأتي علم ده ببوي بي نابي بود بيت قوتي راز دكا امام مالك لو يرى بوحة شاماتي هارون رشيد هارون رشيد يعني هستا هات خبرها قوتي هارون رشيد وابفوت زوده قوتي نادي بأدبية لبو كابراج خاون كرم أهلي شرف كابراج قوله ببيري رابده بي أم بتسمى بيريها لأنا موزعينم قورا هات اللي ناوان دي الرئيجيجين أو دي قوتي بقروا من ديم دي قونا تبقروا من ديم آخيري قوتي دي بيه تبقروا من نا يعني نا قرم بيرين دي بقروا لين در دي مكن حتى وين در دانيش مقصد من التقسك لآخيري بس وهرب لبو من ذكر الصالحين تنزل الرحمة رب العالمين رحمتي نازلك لباسي كيال شاكا ولو مستهلنين نقول شيئتان بس قيناك دي دادا نشي دريم طلب كان كهم دردك هارون الرشيد بتني دري يا أمير المؤمنين متى ما كان العلم خاصا منع منه العامة فلت من بين يدينا البركة حركات علم خاص بو عمل ممنوع كراه بركد لبين ما دستدر لو علمي رازك زندي ودور بركة هم خو بانك لو تورن دانش قال يا أمير المؤمنين شأني شأنك مختلف إيمنو إيتو وزع ما جاواز شأنك في الأرض وشأني على الكرسي. إذا بلا عار دانشي أم بلا سكرسي دانش كيف بدا لك؟ قلت بقى كيف خلط دانش كتابي كدو قلت إمام مالك بجرة حد سكان طبعا نهر دي يجو زارو قلت لو ناي أمن ساتيز وسخدو بكم لهم عالم إسلامي التوزيع كم بكم أمر لموطا إدارنات بسكي زوز زاني قلت يا أمير المؤمنين إن علم محمد صلى الله عليه وسلم قد افترق بين أصحابي علمي بيغنبري توزيع له ما بين صحابك وإن كل صحابة ها في قطر هر صحابة لقطرة وإن كل له رأيه ودليله فأمن ما توان مهم صحابك من خركم لسمو الطائي يعني علم صحابك لسمو الطائي خركم ها وكل رحمة وكل على حق لو بعد لهميا الحق لهميا الرحمة تمام مقصد امتيا اختلاف ناتواني بريصد نصد شره اختلاف اگر سائغ بو ريتيتو معقول بو اختلاف دونو يا ضعيفة يا بقوتها بين لبو نظر مجتهد دابينتو ضعيفة كولادا يعني اختلاف وديارة بقوتك ناتواني بريترك دكم قسيوي راتك قسيوي راتك نا حكم اول اخير لو بيغمبري ولو خواب بيغمبري صلى الله عليه وسلم بلام نبي بعقل خمامي مفهوم خمامي ليه مفهوم سلف صالح دي. أهل القرون الثلاثة الأول سي قرنكيك نبو قرن دين أخواري قرن دواء قرن خوال جدب قرن بيشوا هر بقول لكن أهل علم أواني كم مؤدبن أصحابي علم أدبا بيدنا الساعة سلاواني رب العالم ده كش خيري لي كردينوا ها اما ان اواني كدنيا نخوشا بابندن بتعصب اشتاكي اتزاكي الروتي ده اختلاف شرة واز بينا ظاهري حدث ودقريو ماركا والنبي كو يعني خاصة يا هبي ابو هريرة رحمة اخوالي بدفرمي أنا عندي وعاءين من العلم بثثت لكم واحدة وكتمت عليه الأخرى فلو بثثت الأخرى لرأيتم الخناجر في حلقومي تلم دو وعاء دو همبان علم بتيا همبانك هيت خيانة منك همم لو قوتنا همبانك شمشار دي تولتك أقبرين لما لم دده هندك علم فعلا ما نقلتش هندك مدسان هندك طلبان هندك ويناه هندك علم ايه هندينيه أولي لشرع عدل تبي تداخل بكاء تزاوي طالب علم بي كاري اعتراض تناك أولي لشرع عدل تبي كما قال لك الشيوخ عنا يخين بي والحاصلي لاك ما أصيحك مثلا بابا عنا ها زور أو بابا عنا زور أرى الله زور نظاني سرى كامي نظاني تقول لماذا كده صورته أخي ما أصيحك صروف دانا باه يقول لو بابا انا ضرب ده بيش بيده بي المقصود كان يعني مستوى هسه امام مستوى ما نجيش دي ما يكون نجيش دي بس ابي ان شاء الله عند مستقبل اه ري والله قوم زاري وهلا مشروع تشي وهلا ثقافي هبي مثلا دستا مزي بنفير جاب اللي عندنا ان شاء الله لا يفير جاب او كتاب اكون استعد اوه ابن كثير رحمته الله بكهاد نسي اللومه اولا دبي بزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اول كدسي بيكر قران نازل بو حديث كان وتكان يساوي ان اما ضلين سطح حتى اللي نقرا بنسلتوا سطح سي اللي نقرا بنسلتوا لوت اللي نقرا بنسلتوا ترسال نقول لك القران تيكراوبي سوك الصحابه كان هرتي هردستا مصحفي خويها بالقرآن ده بل زيدي كل حال ده هاد دخين دولنا وجماعتي ده النسيو كده النسيو اللي دور بري تشان ذكر او كلمة غريبة معناي او بيتك او تفسيرك او سبب نزولك هم اللي دولي عند النسيو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهلك الاولا لكتابتي هل بعام وش دي نازل بتسك دعائي دستي بيكر النسيو دليلش ما نسروي بداياتي كجبرائيل عليه السلام هذا كني تي ذكر لقوته لقى جبرائيل لقوته لأن قرب خلاص هذي قوته هذي قوته تاتبك تحفظك دعاء رب العالمين تيلو نازل كر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إيمال سرمان بود جمع بكين إيمال سرمان بود بخنين وبكيف دريتو هتا رواني دكي فإذا قرأناه قال إيمال وطان وما كان روان الكر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أقول خويند ما نو توزن عاوز فير بوي بدواي أو فير بو نبكى وكفير بوي ليرت نسرها لود بينهم تأكيد فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا بيانا لسر إيما شروني بكينوا كخين ديو لسر إيما يروني بكينوا نهيك لسا كتابتي بس قرآن من سرته بس قرآن من سرته تامو دارسب كان قومة عامش بون نخوين دوار فاشيبو لناو عربي أو سردمي زهل كشي بسيط بمركب نبو وشي زهل الروم وفارس رب العالمين كقرآن نازل لكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم رواني دكر حفظ لبو لأن مسيو للوحات لصفائح لرقائج لبرد لدار لبستي مامزي دان دانا وكوم كوما دواي زماعتي أعرابي كان دورو بردهات محتاجي أو وحييب للايك دوش تاكو زماني لرابي سي تبليغي وحي رب العالمين تدا حديث أبو هريرة في الصحيح بخاري قال اكتبوا لأبي شاه دور دوجة حسكا لآخر درسه اكتبوا لأبي شاه بنوس اللبو باوتي شاه تبنوس أو قرآني ك نازل برسر دا عائشة در اللو بيغنبن نهي كل أولي دواري غيبه دا در خشية اختلاط كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى ها؟ كاتك بيغنبر صلى الله عليه وسلم منعي كرق سيخوي بنسرته لبرخاتي رب العالمين مونيا رب العالمين قوتي ما دامتو لبرخاتي من قسيخوي منع كرق بنسرته ثم إن علينا بيانه أما لسر ما نبود بيانكين قرآن بتي بيان كراوة بسنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم إذن كو قرآن دا بارزري أو ها سنة بيغمبري دا بارزري أو كاتيك قرآن رفع دفت ونابيني سنة بيغمبري نامينة بيكوا تمام أو رب العالمين توريلو كردوا بمثال نظيري أو آتي داري رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه ليرو كان رضي الله عنهم ورضوا عنه ليرو كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم تقديم أمري خواك لس أمري خوي رب العالمين بقى جواب دعوة تقديم أمري واني كلس أمري خوي ليه أو رب العالمين وايا كومنا نعمتك اللي قدك كيك عمل اللي دعوة دك يبدو أو باري دائما نعمتك اللي قزيات اللي قزيته بنعمل من قرآن بخيله تقديمي امري خوي كلس امري خوي حق ايبو بس قلت يا من نامه لو خوا رب العالمين بايات جاب دعوه تقديمي ايبي كلس اخوي حق ايبي لس حق اخوي رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه ونيا لا تشدري رضوا عن الله ورضى الله عنه لا تشكل معناتي وانا اقنص اياتك والحظ او طبعا امام رازي او لفتاني باز دكاتن جا منظور مانتيا دستي بيكر لفترة دواي ابو شاه تو صحابة يك صحابة هبو دينيو سيوا ناوي عبدالله كوري عمري كوري عاص عبدالله كوري عمري كوري عاص دينيو سيوا حتى كان بيغمبري كل ما صدر عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتبه سواء كان في حالة الغضب او في حالة غيره دونه يقل كافره كان ويستي استفزازي عبد الله وتتو تواوي كابره ترددي نعوذ بالله قبل كل لحالي تربون تمشوا كش معقولة كل يوم لحالي تربون كسل كابري وقرب نعلم اسمه معروفة هاد قلت يا رسول الله أو فلان أو هاي قلت بك قلت والذي نفسي بيدي إني لا أقول إلا الحق حالي غضب إلا الحق حالي كهذا حق حق ها دل فكتب الصحيفة الصادقة صحيفة صادقة يهبوا زيك دوسات حديث ده هم الصحيح الصحيحين وغيري بناوي الصحيفة الصادقة الصحيفة الصادقة حتى وائل هاد عبد الله كرة عمري كرة عاز مشهور لنا وصحابان بكتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حسودي هستا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رحمه الله أو حسودي تعنني لوا لا حسد إلا فتنتين في الصحيحين رجل آتاه الله مالا رجل آتاه الله علما وفي رواية رجل آتاه الله قرآنا ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله علما فبثه على الحق أبو هريرة ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن عاص فإنه كان يكتب ولا أكتب فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب بس لبروي أو دينو سوى أم لم درسوا أولى من زيادة البو أقول لك كذلموا لما زيادة البو فعلا نش لأنه صحابة كان عبد الله كرة عمري كرة عاصش نيجيشك نزيقى بين هذا الصوت وسيوك سوري أو هي حديثية للسنة النبوي دواي أبو هريرة بثماني عمري طبعا صار صار وشتك إيماني هنا صار صار وشتك لخزمة بيغمري جابه صلى الله عليه وسلم دستي بيكر دينو سوا دينو سوا دينو سوا حجة كان خويا ويكا زور الشيليبا دينو سوا يقروشي بزيش دادروا كابلها شي قاف دانشتيا داري حدثني أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أبو هريرة تشتملي قد هستا أو حديث إيه مني لتشتنا كاك والله لا تمجي لبابا أخوة من خوق أو نقابل وقت درير كانا قوتينا إيه راقب تراشي لو كل مهرة تلير رادو تمجوري تماشي صفحة كانم دكم بزان حيث تدعى قد تدعى نبي لدى مكان أمير المؤمنين زرد اللي دكا مختان كابرز بقص تصور كبتين هزار حديث داندو هزار حديث لو همو تختو برقو أنا همو داندو قلت تماشي كتو ها هم طبيب وشتوانه وباب صلاة الجماعة باب زكاة مثلا فتشتوانه بوا هم حيث كان لدي وقتي بسر دي جرابة تونيا هم يتواجه كده لبرا وقرماء الرأي قلت فقر هاتر قلت اطاوتا ها وحيث كده والله بخير ليش نوصل موشوعة إلى كمسير يكبح تلي الهراب ده حدثاتي لدواي اوا طبعا فتري بيغمبري صلى الله عليه وسلم كذب نبوه للا كافر كان نبوة للا منافق كان نبوة أو ذلك للا مسلمان كان نبوة بدليلي للا منافق كان أخوان ورزمي النافق أبا أدري كان با أليم لإسناد قصوى لا يتغمري صلى الله عليه وسلم بس حديثك هنا ولكن المنافقين دليل من عبد الله ابن سلول كاتك في غنبر هاتنا ومديني رئيس منافق النبو قال مرحبا برسول الله مرحبا بابن عبد الله مرحبا بسيد بني هاشم قلت في غنبر لا رويل أبو بكر قلت مرحبا بأبو بكر مرحبا بصاحب النبي محمد مرحبا بسيد بني تيم ها؟ مرحبا بالصديق مرحبا بثاني اثنين اذ هما في الغار او شيء ودري او اعتهدت اخواري او ابي ابن سلول رئيس المنافقين لالفاظ ظاهري دريا نكر ديا تما شيء باطناك ما اعتهد دري لان اخواري يقول انه باطني دري اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول ولكن المنافقين هم الكاذبون في القلب لك في الظاهر تماشي أبو بكر عمر كر مرحبا بعمر مرحبا بالفاروق، مرحبا بمن فرق الله به بين الحق والباطل، مرحبا بسيد بني مخزوم عمر بن الخطاب. جاء تماشي إمام علي قلقوتي مرحبا بعلي بن أبي طالب، مرحبا بسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بسيد بني هاشم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيق هو علي سيد بني هاشم بس بيغمبري سيد بني هاشم، قلت مرحبا بعلي سيد بني هاشم إلا رسول الله. علي سيدي بيغمبري بيغمبر سيدي فأو وصفاني كردي دروتي دابو حمي راستا. إذا من دلول لو تبقي قرني بيغمبري صلى الله عليه وسلم نبوة عين هذا التكبر هو دان زان يدري يا بخويا اوان دان زان اكسان اوانيا لب ابو جهل، لب ابو جهل زارج بقران دا دروا جي لرادا قرد بيغمبر قرآن دخين سلو لفات دا صحابة قويدا دروا قوتي يعني يقلع وكان اخويا صحابة ابو نازان قوتي ها سبوة قوتي والذي واللات والعزة شوى ان هذا الحق رازك وراستا ولكن ما زال في نفسي شك من رسول الله من محمد انا مش تشكمه زال ما وديت اخوان راستا او قصانة يعني يهندين بياوك دروز بكاتب بس ايش تشكمه برابر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولبي ابو جهل لبي ابو جهل يوا ابو سفيان وقتي قلت كن هرقلي قوتي تزعمون يزعم ان فيكم ان خر انه خرج من عندكم رسول فاخبرني عنه سيارة كان يلي دكا دروي كلا ابو سفيان هو مشري تشيبو ها وها وها وها وها الى اخره قوتي حري بكم ان تتبعوا نزيق بو هرقل او عندما بايمان بين ها جاي زي لملكك تشي انتفاضي دبي هرستاو قلت نعم هذا المسلم جامل يبقى مجري وذا كده اول حاصل با نتشينا وبابه قزم تبو سردمي ابو بكر دها رضي الله عنه. ابو بكر لنقرا لغير القران مشغول يتبا هاتي هاد باب ساري كربايا لبيغمبري استشيها با بيد وقنا نسينا وانا بو سردمي سردمي عمر كل خطاب خراب تربو زور او كانت هات او زاري سدني لسلف كارج دانا عمر بن الخطاب ابو هريره هنا درين ليدا جلدي لك يعني وتشبري ليدا نكي حاسس زوج جريه دو صحابه اذا ابو هريره ايش كان هذا الشيء هم صراحه حتى البانجا اللي يقولوا صح حد شجرات اوروكا نهي اللي قرأ زوج جرتها يقول له يقول لكي لا يتكلوا على كلام رسول الله وينسوا كلام الله سبحانه وتعالى يقول كسي بيغمبري هم يقول لهم كسي خواش ترك حديثاً درو كان بو لسزاري بيغمبري لسدامي أبو بكر سدامي عمر سدامي عثمان نبو قرن إمام علي بيع مان علي حتى أودقي ابن عباس راجد من بيبت حكم درو دستي بيكر بولو بيني درو دستي بيكر كهاتن دانشتن قال أنا لا أقبل منكم سموا لنا رجالكم او اول فترين جرح وتعديل مجمله كي او كان مالو بيج مير او قسان انقول لك تشيلو تاند جرتو تشيب تشيلو تشيلو تشيل اخر دواي ابن عباس رحمتي اخواي ليبي فتري امام الزهري فتري صالح بن كيسان فتري عمر بن عبد العزيز فتري محمد بن سيرين عامر بن شرحبيل الشعبي محمد فتري مسروق عطاء بن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح عطاء كيك دو عطاء مانيا فتري او عطية بن قيس بن عطية بن قيس هرجو شان تابعي كبار عبد الله بن عدي بن خيار سعيد بن مسيب يحيى بن سعيد الانصاري وانا فتري محمد بن ابراهيم التيمي فتري او كبار تابعيانا دستي بك علماء محدثين داري تكاد تكون الكذب في طبقة التابعين نادرا تكاد تكون نادرا ولهذا احاديث او مراسيل كبار التابعين شبه مقبولة كبار التابعين اجا حيسكي قوتي قال رسول الله مرسلة غير ونيا لابدو التابعي ودري داري شبه مقبولة بروب قري الا مسندة بس ترساد اخوة ايشها صحابيا نيزاني راس قوتي قال رسول الله دا زانية وقولي بيغمبريا بس شيه كان صحابينا وكنا قوتي راس رفع كتلو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناتوان مستحيلة دا زاني ويبا بلان ناتوان ببي اوان رازي نبوين حديثي بمعنى الرواية كان كتي جمهور دل درستا بشروط تابعي بيانوان ابو حديث برما معنى الرواية بكري دروس دي دبل هان دينا غير عينا استدعي لكي حيثان ودينا لفعل امام بخاري كحديثة بمعلقي دجرت ورسما مرفوعة تحديثا بيت عبشان ايش عبينه ما رجعه كل اذن فتوها ليلة اولو اذن فتوها بسيقها بو نيان دا وكالة شوي ابن عباس لدواء امام علي بابنزقو تبي غمري دا الروي تماشا يذكر كابرين هاشي حيثان داري بانجك روزي وتلو ناجل من راقي وام حيثان البيغمبري قلت وقتي خوي امدا ترساين دا دوازة حديثي بلين دا ترساين زياد كين نكو لما غرد بيا كلمة كاوانا بي اتو ام حيثانا چه دينا مجمل من ام حيثانا كابرين ام دروزن در دينا دروزني يعني ادبان نك دروزني استاو چه خوما يعني كلمة درو وقت خوي يعني اخطا يعني كذبة فلان اگا دار من لفظ كذبة اگا لصحابي وارد بولا بو صحابي بمعنى تيا بمعنى اخطا نكوكو جوزاني او لا املاواني كا داني والله وان درويان كرديا يعني صحابة غلطيان كرديا كلمة اخطأش نك بمعنى اخطأي استا نا اخطأ يعني او فهمي كبيغمبر هيبو هانية نك بني الصحابة غلطيان كرديا طعنا العقل صحابة ابدي وسعكا لويا بعضك لويا كدارين ظاهرية وحيث كوايا مذهبك دروز بولا سري زبي ظاهري لسه ظاهري حديث درزبه ابو هريره دري توضؤوا مما مست النار حارشتك اجري من بيكرا دستوجي لو شو طاوت مشكلتي يا ابن عباس قال يا ابن اخي انا توضأ من الحميم باشا بس حمام زستانا عالجرم لكم خمسة شو زاجي يرسم خمسة من البريد عالجرم خمسة يا تجيشتي ها ابو هريره يكذابي داوا وسكتي كر ابن عباس تحت حياتي ما قلت يا ابن اخي اذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الامثال ما نقصك الراس ابن عباس رحمه اخواني قلت اجل امن قلتم قال رسول الله نموني لومينا خلاص قال رسول الله عليه قري يعني تو كنت تجيشتي تبقى أم مش كنت تجيشتي ما تدقم تمام إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال من ليلو مينوا بري وقت كده بيوقف سو هاني نابت ها دارا شيء أرجوك توا أو نا لا شيء ليجر ابن عباس لا شيء ليجر أو مقصدي قوشت حشتري أو أبوك فعلا هتا بيجو فات بيغمبري دس وجان دستو ولكن ان مما ان اخر ما اخر عمري بيغمر صلى الله عليه وسلم ترك مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار او اخر عمري او يبا اجريد كرا وكوش وشتوا تسجين وشتوا حتى حشتري مع انه مذهب حنبلي دي بشيره لان ده هذا مذهب ابو هريره لا لا استسعى يا ليرة وانيا دعاية صالح ابن كيسان وكو ابن سعد طبقات بخوي دجارته لو كنت أنا والزهري نكتب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلصنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن دم نسيوا صالح بن كيسان إمامي زهري مسلم بن شهاب زهري بجاي نسيوا لهذا السنة بيغمري خلاص. فقال الزهري نكتب آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة، أو كلمة الذي نكتب فإنه سنة. صالح بن كيسان دري أمن قوتم أنا لا أكتبه لأنه ليس بسنة. دري فندمت بعد ذلك، فندمت بعد ذلك لترك ما لم أكتب عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دري بشمام مولوي أمن آثار الصحابة بيغمبر من ننسيه بشمام مولوي. فكنت آمر الناس أن يذهبوا إلى ابن الزهري فأقول له هو أحفظ مني، كتب عن الصحابة ولم أكتب. فأخركم لأن يقول كبرونك الزهري أو لا من عالمتنا أو لصحابي نسي السنة زورة أم لم نسي السنة كما رونك نبي. فأجر قوتيان صحابة السنة صحابة بله قالوا آثار الصحابة صحيح سنته لو لبروي نية لسر ذات وأقوال بيغمبري ردا برون استحيلة تجيشتن. يعني السنة داخل سنة ايوه سنة داخل سنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم. كيه كيه في النار كل ضلالتي في النار بدعي تيه بس أقوالي صحابي دكم أفعالي صحابة أقل صحيح السند بون سننيا سننيا ما سوي دكم سننيا داخل سنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم ليه بتوا أفعال وأقوالي أقوالي أي طبعا ناتوان أمري بيك كيف كان أقر أصلي عن نبي لك بيغمبري صلى الله عليه وسلم شي كل ديا أقر بيغمبري صلى الله عليه وسلم قال وين أفعل مجلسون أو عن شيء لسردمي بدعا وظلالت قلق زور بون او بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفقه عقيدي لأعمال الأقوال بيغمبري وابدتي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لفرمي قرآن لك بيغمبر وفي قرآن لفرمي اوي ضال بي لو اقري جهنمي اوي ضال بي لو اقري جهنمي قرآن ودري موافق القرآن. عمر بن عبد العزيز جمع العلماء علماء هم خكر نوا قوتي يا جماعة الخير إني خفت ذهاب العلم ومجالس العلماء وبركة العلوم. أمن ترسم ملا نميني برمديسي علماء نميني بركة علمين نميني ذلك. فأمر عمر بن عبد العزيز مسلم بن شهاب الزهري بأن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمري كر عمر بن عبد العزيز سبنوسي فالمدكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم لرأس صالي صالي صطمي هجري لرأس صالي صطمي هجري أمري كر بمسلم لشهاب الزوري أو زهر تماشي مكتبك كدر الدكا. أمري كر حديث كان بيغمبر ابن سوى صلى الله عليه وسلم لرأس السطين هجري. إمام السيوطي أو حدثي كالرويدة لكات الشعر دلتي دلي أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمير له عمر وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر دقترابي كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك يكمكز كجمع او حديثاني كرتشيبو. اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب مسلم ابن شهاب الزهري او كابراء جمع كر حيث كان بيغمبري صلى الله عليه وسلم دواية دستيان بيكر حديث كان جمع بكن لسر ابواب الطهارة بتني صلاة بتني زكاة بتني لسر دم هو أول جامع على للأبواب جماعة في العصر دو اقترابي جماعتك للاو عصر شي سطي صالي سطم يقل خراسان وكو عبد الله كل مبارك يقل مكة يقل يمن يقل بصرة أخوة تسد جميري دل كبني جريجين وهشيم ومالكي مالك لمدينة هشيم ابن بشير لمدينة ابن جريج لا كفى الله أعلم ومعمر لبصري وولد مبارك يعني عبد الله كري مبارك لشندر لخراسان خراسان دور بري افغانستان وتاجكستان او دور بري واول بلا اي تي لبشتوا بلا لو اول جامع باختصاري على الصحيح فقط البخاري اول نفر كحديث صحيح كردوشيا محمد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل النيسابوري الجعفي البخاري محمد بن اسماعيل الجعفي البخاري ومسلم من بعده والاول على الصواب في الصحيح افضل مسلم جوابي هات جلست بيك الحديث الصحيح كردوا بل لحيث في الجملة بقوتي حيث كان بخاري بقوتي لأي مسلمي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز لا لا دوايوي لسردمي لسردمي أوي إمام أحمد ومسلم بخاري أوهبوا كابلا نايتيا لا لا او اي افرتك لا او لا الروما كان تهتشي بيدا كان دو امير المؤمنين دري من امير المؤمنين معتصم بالله دري من امير المؤمنين المعتصم بالله الى كلب الروم ان جهزت لك جيشا اول عندك واخر عندي على وينجر أبو تمام أختي دلوسي لسا فتح عمورية فتح عمورية رب العالمين جزاويت دات معتصم بالله زوري إمامي أحمد أزياد عفاني كل مسلم يحيى بن معين إبراهيم الحربي إسماعيل الصفارة شوية إمامي أحمد الله هم قالين هم أنا ذاكي بس كل أخوة ثالث سنين متوكل بالله أزاده قال حاصلي عادي لا سردمي عثمان قرآن تثبيت به بيز نسخي تبعك على الراجح هذا نسخي ناردة أولاد هم نسخي حاضر بس جمع نبو هالة سورة لذو سورتي بس فرمي لكم بيش جمع فيش نا قال رجع مع بلام امام ابو هريره عمرو عبد الله كره عمرو كره هند كان نسيبه اخويا او اخويا اللي بجانب ويسخويا نسيبه بس دري ان زينا نهى ده خرج كانما نبو لو اخويا ابو بس بلام مصحف كان باستعاره ورد جيره باستعاره ورد جيره حفصك لك يا ورز اخويا اللي بدا ما دار ابن مسعود هو امام علي هيبو سيد كتاب ابو بكر كعب هيبو مثلا مجموعة عقل الصحابة بريث قرآن إخوة عنها ابن أنا ما اخترنا الكلام يعني في رأي ابن زكاوانيا ومسحفانيا مالا مالا دواهي أو مصطلحاتانا كليرا صحيح وحسن وأوانا بس دس زعري هبو لسا ديميا مالك وإمامي شافعي وإمامي أبو حنيفة وإمامي أحمد كل حبال هتاكو امام شافعي واختي عبد الرحمن بن مهدي لناس شيخي امام احمد وامام شافعي وانا كبار عالم الربان يعني من العلماء الربانيين عبد الرحمن المهدي شيخ الإسلام في زمانه. ما تكون أسناري ما مشاف إزور زورا بس ما مساك هي ما مسا ما مشاف أناري أون الدنيا بلا يعني زور لي ما مشاف مشينا في ديار تريبيا أول استقرار هو. فضلنا بعضكم على بعض. نامت يدني الدري اكتب لي شيئا في ضبط أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكتب له الرسالة. يتلبى الرسالة. إمام الشافعي رسالة قديم وقت العراق نوستي جادته مصر رسالة شكذا نستوزارش كه أو رسالة قديمة نمايا أو رسالة إسالي ركان همانا أو رسالة كلبو ما مستيخوي نارديتي منا مستيخوي نارديتي لمصر كتابة ينسبنا الرسالة لأن در مبحث اشتدى بلاي سنة باسي صحيح ومتواتر وضعيف ومرسل وش تعنى ذكا لم يندر ببختي يعني جملة جكم نسرعي توا دواي إمام شافعي يعني دواي فترة إمام شافعي إمام أحمد أوانا ما وننسرع وهتاكو أو محدثة برزهات كبناوي الرامة هرمزي كتاب جاني بناوي المحدث الفاضل بين السامع والراوي أو الفاصل تقريبا جملته باش بيستبينس مصطلحي كركردار دوايوي امام حاكم هاد معرفة علوم الحديث دانا تفرج قرر رويدا لعلم المصطلح سكي امام حاكم قناي حاكم نبخل ابو عبد الله الحافظ انا ابن حمدوي ابن البيع برامل بيدر الحاكم احاط علمه بجميع اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته حرتبي سنة لك نوكاب لايه لبيت الحاكم من حفظ أكثر من 500,000 حديث بأسانيدها إمام حاكم دعاي إمام حاكمي قاضي عياض هات النشكي اليونسي قاضي عياض وإكمال المعلم شرح صحيح مسلمي كردية زنبون يا أويش رسالة يونسي كسكوكب أويش يعني تنبو لو بيني يا هانبي هتاكو لو بيني خلاصة إمام الطيبي هات موضوع تا سردمي عالمتي كردي باريز كبناوي ابو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري كتاب جنا بناوي مقدمة ابن الصلاح او علوم الحديث شصته هشتع وفاتي كده هجري شصته سي تقريبا او هالشص زيادة لشص مصطلحي خكر دواء صحيح معلق موضوع اشتانا تا ديتا اخيري بنايو مدرجو او اشتانا مدرجو مقلوبو اداب راوي وسامع وفاضل واداء وتحمل ومصطلحات او اشتانا بلام اي ابن الصلاح يقعي ذهبو مرتب نبو او هاوكي او اكتي معنا او اخرج داد محاضرك لقورو للصحيحي مفروض ان ادوه صحي تبه حسن به لقورو كمعلق معنا سيدا دي قورو كمضطرب معنى مضطرب دا شيء شاذ دا شيء مرتب نبو إملائي ذكر إمام نووي هستا كتابة جدانا لسر ابن الصلاحي اختصاري كر ترتيبي كر تهذيبي كر هندك فائدة لسر زياد كر بناوي تقريب أقوال بشير النذير شو هو لازم تكتابك بداية إرشاد الطال إرشاد طلاب الحقائق إرشاد طلاب الحقائق إلى تقريب سنن البشير النذري ششواء أو الإمام السيوطي شرح كردية لسات تدريب الراوي شرح تقريب النواوي شرح تقريب النواوي كإمام سخاوي شرح كردية لمجلدة الظهر سبين الزارم كرد مقدمة ابن الصلاح رب العالمين فتحة جدا او كابراي او كتابة بو عمدة لنا مصطلح بو عمدة هبو كرتي كرت هبو كردية شعر هبو شرحي كرت كامل هبو استدراجي نسا ذكر دول حال يقلوانيك كرديان النظم كابلاش كرد بو ناوي عبد الرحيم زين الدين العراقي بناوي حافظ عراقي مشهورة خرشي او رزانيه او رزانيه الايسري تمام او كابلايا علوم حديث ابن الصلاحي هنا مقدمك كردية شعر كردية شعر لسا او شعري ترتيبي كردية وتنظيمي كردية ويخوشي هاوش تسري لهزار بيتي بلا لبر كردية برا قرصة يعني نظام حكمتك لشندرة بلا امام سيوطيها دوبارة كردية وشعر زور ترى شعره كان زور ترى ايش هزار بيت وشتكا اولو اللي بر كردية اساترة كلام انا زكان يا خيبيا بره اواني ككرتان كردو امام النووي باسم كر ابن كثيرش ابو الفداء الدمشقي الحافظ ابن كثير الدمشقي ابو الفداء ناك كلا حفصته وتشاركا رعفاتي كريا هستاكا مقدمة ابن الصلاح كرت كردو او موضوع عن البيوني بيوني ترتي كر او ترتيبي او ترتيبي كر اضافي خوش عرشتش زات ابن كثير ايش كرديو مجتهد نابي تقليد بك كي نا خو قول امام نووي فعل امام نووي سند نبو لبو علماء كانك او لدمشق او لولاي او لولا شاق اهل شيء دي احتمالك التبر تساوي بس احتمال دي لسنة كرديا لو خوي كرتي كرتوا ايش خوي مصنف ابو لو خوي ايش كرديا إذا ابن رشد بداية المجتهد قلوا من نسيا لو خوي نسيا خوي تجربة كريدا خوات سلو يزاين لو علمي كسوا لكليات منهجة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لو خوي نسيا خوي تاخي كبتا وخوي امتحان كله هموش لبر نسيا طبعا همو هالبابا جنة همو لبر نسيا تاخوات لقاش ابن رشد حافظ او كتابة خلاصه تاريخي اوان ده طبعا لو بين شيك من لو بينش مثلا امام حافظ عراقي او كتابه من هي اقتراحي امامي ابن دقيق عيد شيخ الاسلام المجتهد المطلق تلميذي سلطان العلماء عز بن عبد السلام لبين صلى حفصتي وفاتي كريا كتابه شينوسيا كتابك فنالي الاقتراحة امامي عراقي هسا اوي شكر تشعر تقلش نمرا اوي شكر تشعر اوي دوني كريم نمزاني هي نظم كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد الحافظ الشهير زين الدين ابي الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي الشافعي تصطو كثور بيته دو كس روشتبي لسا نظمي محدثين فعلا ايشان بمحدثين ام كي دونا ايشان حافظ عراقيا دونيا حافظ ابن حجر الاسقلاني او انا شكد لي انا بلسا رسمي محدثين باقي كان كم انت كلام وصوليا فقيها محدثا فسيرا بكيف خوتي كله بقنتي طبعا ابن حجر ايش سيكتابي محترمي هي او ما لديرتو خطيبي بغدادي لقرني تسارم تساسطو وانا وفاتي كذيا سيكتابي لعلم حديثي حرتي لدواني هاتيا ايش لسا كتابة كاني خطيبي بغدادي كذيا احمد بن الثابت او بكر البغدادي تمام الرواية في الدراية في علم الرواية ممتازة جدا ابن صلاح تيكر كتابة كاني امامي خطيبي بغدادي هنده تجزاك ترتيبي كردو كردي كتابك او زوانا هاتني ايش لسكر ابن دقيق ابن حجر عسقلاني صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري نخبة الفكر هي كشرح كريا بخوي بنا نزهة النظر شرح نخبة الفكر كتابة النكت على مقدمة ابن الصلاح تدقين كتابة كشير اسم الصلاح تعليقات توضيحات إيركانك وغلقة فتح دكا إلى آخر ممتازة جدا لو كتابي ابن الحجري النكت على مقدمة الصلاح ممتازة جدا او كتابش كابرايك هستا بناي عبد الرزاق حمزة خير كتاب أقوال كان ابن كثير كقصة لجوري هرجي قوتي قال أو ابن الصلاح لهرجي قوتي قلت أو إيشيها ابن كثير تمام. أحمد شاكر هاتي تكر يا أحمد محمد شاكر لابنه هاتي تكر يا أو إيشتري شرح كتير تمام. خلاصة تاريخ الكتابه يا ويا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. تمام. أو مقدمة تاريخي لسر الباعث الحثيث